بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في من حلف على سلعة كاذبة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلنا: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. فقال: المنان والمسبل إزارة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب فيما جاء في من يحلف على السلعة كاذبا. باب ما جاء في من حلف على سلعة كاذبة. المقصود من هذه الترجمة أن البائع عندما يريد سلعة يريد بيع سلعة، فإنه أولا لا ينبغي أن يحرص على الحلف ولو كان صادقا، لا يعود نفسه الحلف، فإنه يخبر بالسلعة على ما هي عليه وهو صادق ولا حاجة إلى أن يحلف. لكنه إن حصل الحلف منه على السلعة بما ينفقها عند المشتري ويجعلها تكون مرغوبة عند المشتري بسبب يمينه الكاذبة التي حلف وصفها بصفات هو كاذب فيها وحلف على ذلك، فإن هذا يكون من الكبائر، يكون من الكبائر التي وردت في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أورده المصنف. وكما أثرت، الإنسان لا يعدي على المسعى الحلف حتى ولو كان صادقا في مثل البيع، يصدق في مقاله ولا يحتاج إلى أن يحلف، وإن حلف فهو صادق فإنه لا بأس، لكن الأولى أن لا يعود نفسه على الحلف. وإذا كان الحلف بكذب ووصف السلعة بشيء على خلاف ما هي عليه، أو أنه أعطي فيها كذا وكذا وهو كاذب ولم يعطى من أجل أن يرغب الذي تقدم لشرائها وأنه مسبوق وأنه طلبت بكذا وكذا وهو كاذب، فإن ذلك من أعظم الكبائر، لأنه أولا كذب وحلف على كذبه، فيكون جمع بين مصيبتين: إحداهما كونه كذب والثانية أنه حلف على الكذب وأقسم بالله على شيء هو كاذب فيه من أجل أن يوثقها ويجعلها تنفق وتكون غالية عند الذي تقدم لشرائها، ويكون ذلك بسبب هذا الكذب الذي في تنفيق السلعة والحلف على ذلك الكذب الذي جمع فيه صاحبه بين مصيبتين. قال: ورد أبو عيسى حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ خاب وخسر. من هم يا رسول الله؟ خاب وخسر. من يكون موصوفين بهذه الأوصاف بكونه الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذه علم السوء وصفات التي وقعوا فيها واستحقوا فيها هذه الأوصاف، يعني معناها أنها سوء وأنها خطيرة وأنها عظيمة التي يستحق صاحبها أن الله عز وجل لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يعذب إليه. وهذا الذي جاء في الحديث من الأساليب التي فيها التي فيها ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من تبليغه لأمته وفصاحته وبلاغته وكمال بيانه وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام. وذلك أنه قبل أن يذكر الأشياء المعدودة يذكر العدد ويذكر صفات هذه الأشياء المعدودة من أجل أن السامع يستعد ويتهيأ لمعرفة هذه الثلاث التي هذا شأنها وهذه صفتها وأن أصحابها هم كذا وكذا لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإن الذي يسمع مثل هذا الكلام يحرص على أن يعرف ما هي هذه الثلاثة التي أهلها والمتصفون بها لهم هذا العذاب الذي بلنه الرسول صلى الله عليه وسلم في حق من أتى هذه الأمور الثلاثة. قال ثلاثة لا يكلمهم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال مين يا رسول الله؟ هذه خسر. قال عليه الصلاة والسلام المنون والمسلم إزارة والمنفق سلعته بالحدث الكاذب. المنون الذي يعطي ويمين يمين بما أعطى يحسن ولكن يبطل إحسانه بالمن كما قال الله عز وجل يا أيها الذين لا تقولوا صدقاتكم من جنب والألة. فإعطاء الإعطاء وجن بالعطية هذا من الكبائر. فقال ومثل الإزارة زيادة الأظهار ومثل بدون ذكر الإزار. وإنما جاء ذكر الإزار لأنه كان يعني غالب في الاستعمال يعني عندهم. وأيضا الإزار يسترخي الإزار يسترخي فجاء التنبيه أو التنصيص عليه من أجل تعاهده بخلاف القميص فإنه لا يسترخي بل إذا وضع فإنه إما أن يكون على حالة طيبة وعلى حالة سليمة أو على حالة محرمة وهي الإسبال لأنه محكوم بوضعه على كتفه. وأما الإزار فإنه يربط في اليسار وقد يسترخي وقد ينزل. ولهذا جاء عن ابي بكر رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ازاره يسترخي الا ان يتعاهد. قال انت ليس من يفعله قولا لان الازار مجال فيه الاسترخاء بخلاف القميص فانه لا يسترخي ولكن من اسبل فانه يكون صنع القميص على الاسبال فيكون مسبلا. ومعلوم انه لا يجوز ان يتجاوز الكعبان يتجاوز الازار الكعبان بل يكون من الكعبان فما فوق. وينبغي ايضا لا يكون ايضا على الكعبين بل يكون فوق الكعبين لانه اذا قلب من المحرم فانه قد يصل الى المحرم قد يصل الى المحرم فكون الكعبان يكون من بعد يوم هذا هو الذي ينبغي ولم يصل إليهما ولم ينزل فإنه لا بأس. لكن الابتعاد عن الحنى وعدم القرب منه لا شك أن هذا أسلم ولا شك أنه أولى. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب يرغب من تقدم لشرائها بأن يكذب ويحلف على الكذب فيقول والله إني طلب مني من هذه السلعة ما طلبت مني بكذا وكذا وهو كاذب فيكذب لأنها طلبت منه بكذا ويحلف على الكذب من أجل أن يراقب المتقدم لشرائها بشرائها بأن يزيد على هذا المقدار الذي كذب فيه وقال إنها طلبت منه بكذا إما أن يزيد أو أنه يطلبها بنفس المقدار ولكنه طلبها بنفس المقدار بناء على تنفيقه بالحلف الكاذب فإن هذا من الكبائر التي جاءت في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاهة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسجد إزارة والأمنان والمسجد إزارة والمنفق سلعته بالحذر الكاذب. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا من سنة أصحاب السنة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن علي بن مدرك. علي بن مدرك ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي زرعة بن عمرو. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن خرشة بن الحر. عن خرشة بن الحر وهو ثقة. نعم. أخرج له. أصحابك من الستة. عن أبي ذر. عن أبي ذر جند بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه أصحابك من الستة. قال وفي الباب علي بن مسعود. ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحابك من الستة. وأبي هريرة. أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. وأبي أمامة بن ثعلبة. وأبي أمامة بن ثعلبة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. وعمران بن حصين. وعمران بن حصين أبو نجيب أخرج حديثه أصحاب الستة. ومعقل بن يسار. ومعقل بن يسار أخرج حديثه أصحاب الستة. نعم. أصحاب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. نعم. ثلاثة العدد له مفهوم. لا ليس له مفهوم لأن يعني جاء حديث في أناس آخرين وصفوا بمثل هذا الأوصاف ولكن المقصود أن أن أن يعني الذين تأتي ذكرهم والذين يصفون بهذه الصفات هم هؤلاء الثلاثة لكن لا يعني أن غير هؤلاء الثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بل هناك غيرهم مما جاء حديث في في أمور أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه لا عدم التكليم وعدم النظر وعدم التلسية وأن لهم عذاب أليم. قوله لا ينظر الله إليه المنفي أي نظر؟ نظر نظر الرحمة ونظر الذي فيه مصلحة الله وهذا مثل الذي في التكليم لا يكلمهم الله في بعض الأحاديث ورد لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم فإن مقصود التكليم أو نفي التكليم الذي هو فيه سرور لهم وفيه خير لهم أما أن يكلموا كلام تلكيك أو يعني ينظر الله إليهم وهو ناقض لهم فإن ذلك لا يكون منفيا ولهذا جاء في القرآن تخطئ فيها ولا تكلمون لأنه قال لا يكلمهم فإذا التكليم المنفي غير التكليم المثبت بقوله اخطئ فيها ولا تكلمون لأن هذا تقريع وتبكير كلام تقريع وتبكير وإن الكلام المنفي هو كلام الذي فيه رحمة وفيه سرور وفيه فرح. نعم. هذا الاسلوب لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم الا يدل على ان ما بعده من الكبائر؟ الا هو كذلك. اذا الاسبال وان لم يقترن بالكبر الخيلاء. اي نعم. يعني يدخل ولكنه اذا اقترن بالخيلاء صار اشد. اذا اقترن بالخيلاء صار اشد. واذا وجد والانسان متعمد له وان لم يرد فإنه لا شك أنه داخل تحت الوعيد والرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا وجدوا الشخص نزل إزارة ما يقول له أنت تفعل خيلا ولا ما تفعل خيلا أنت تفعله كذا فأنت كذا وإن كنت ما تفعل فأنت كذا فإنهم يأمرونه برفعه مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه لما طعن وكان في مرض الموت وكان يسقونه الماء فيخرج من جوفه ويسقنه النبي فيخرج من جوفه وجاءه شاب وأثنى عليه ثناء عظيما ثم انه ذهب وإلى صابه نفس الأرض فقال ردوا علي يا غلام ثم قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أثقل ربك وأثقل ثوبك ما قال له أنت تفعل خيلا ولا ما تفعل خيلا إن تجد على خير الله فارفعه وإلا فاتركه، لا، وإن هذا أمر أمر حرم يجب التخلص منه. نعم. يقول السائل: نسمع بعض الباعة يقول الله وكيل أني بعتها بأكثر مما قلت لك، هل يعد هذا يمينا؟ لا مو يمين، ولكنه اللفظ هذا يشعر بأن بأن بأن الله عز وجل يعلم أو مطلع أو أنه يعني صادق فيما يقول، فإن كان كاذبا لا شك أن كونه يكذب وكونه يقول أن الله وكيل يعني يرطب الإنسان بالسلعة وأن الله تعالى مطلع عليه ويكون بسلعه على حاله سيئة، لا شك أن هذا جمع بين المصيبتين، ولكن ما يقال أنه حلف. تفسير: لا ينظر الله إليهم يعني لا يبالي بهم، هو كونه يفسر بأنه يعني نظر معين يعني مثل الكلام، كونه لا يكلمهم يعني كلام معين، هو متبادل. قال رحمه الله تعالى: ما باب ما وهذا الذي كلمة لا يبالي هذه تعتبر نتيجة أو أثر يعني اللي كانوا ينظر إليهم هذا الرحمة. قال رحمه الله: باب ما جاء في التبكير بالتجارة. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأسرى وكثر ماله. قال: وفي الباب عن علي وابن مسعود وبريدة وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث صخر الغامدي حديث حسن، ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، وقد روى سفيان الثوري عن شعبة عن يعلى بن عطاء هذا الحديث. ثم روى أبو عيسى باب تبكير في التجارة، باب في التبكير في التجارة، يعني كل إنسان يفكر يعني من أول النهار من أول الصباح يعني في تجارته وفي عمله في التجارة، سواء كان في البيع والشراء أو في كونه يسافر في التجارة، كل هذا يقال تبكير، يعني في الذهاب في وقت مبكر، الذهاب في وقت مبكر. وأورد فيه أبو عيسى هذا الحديث حديث صخر الذي قال فيه نفسنا: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. وهذا يدل على فضل التبكير يعني بالأعمال، يعني سواء كان تجارة أو غير تجارة، وأن الإنسان يبدأ النهار بالجد وبالنشاط لا بالكسل والخمول. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو حماصا وتروح بطانا، تغدو أن تكفي أول النهار، تخرج من أوتارها تبحث عن الرزق وهي خالية البطون، ثم تعود في الآخر وهي ممتلئة البطون، تغدو حماصا يعني خالية البطون، خالية البطون وتروح بطانا يعني ممتلئة البطون. فالتنفير بالأعمال والجد بالعمل لا شك أن فيه الفائدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: المؤمن القوي خير من أحب إلى الله من الضعيف، وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك عند الله، يعني الإنسان يفعل الأسباب ومع فعل الأسباب يعول على مسبب الأسباب وسؤاله والتجاه إليه بأن يهيئ له ما أراد من الخير في أمور الدنيا وأمور الدين. والحديث يسير برجل مجهول والترمذي حسنه، ولكن له شواهد، يعني بعضها كما ذكر المنذري أسانده جيدة بأسانده جيدة، فيكون الحديث بمجموع طلقه ثابتا وصحيحا، وإلا فإنه من هذا الإسناد الذي فيه عمارة بن حديد فإنه ضعيف، ولكنه لكونه جاء من طرق. فكل إذا قال حديث حسن يعني أنه لكونه جاء من وجوه متعددة. جاء من وجوه متعددة فيكون حسنا بهذا الاعتبار. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يعلى بن عطاء. عن يعلى بن عطاء وهو صديق أخرج له. ثقة أخرج له البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة. ثقة. نعم. أخرجه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن عمارة بن حديد. عن عمارة بن حديد وهو مجهول أخرج له. أصحاب السنة. أخرج أصحاب السنة. عن صخر الغامدي. صخر الغامدي أخرج له. أصحاب السنة. أصحاب السنة. قال وفي الباب عن علي. علي. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والسراء الكبيرة حديثه أخرجه أصحاب الستة. وابن مسعود. نعم. وأبو بريدة. بريدة بن حصيب الأسلمي أخرجه أصحاب الستة. وأنس. وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عمر. وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادة الأربعة هو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس. وابن عباس عبد الله بن عباس احد العبادله واحد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما احد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى حديث صخر الغامدي حديث حسن ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وقد روى سفيان الثوري. سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجها أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن يعلى عن شعبة. شعبة مرة ذكرى. عن يعلى بن عطاء هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا عمارة بن أبي حفصة قال أخبرنا عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبان صفريان غليظان فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه فقدم بز من الشام لفلان اليهودي فقلت لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. قال في الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء بنت يزيد رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن غريب صحيح قد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة. قال وسمعت محمد بن فراس البصري يقول سمعت أبا داود الطيالسي يقول سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة بن أبي حفصة فتقبلوا رأسه. قال وحرمي في القوم. قال أبو عيسى أي إعجابا بهذا الحديث. ثم رجع أبو عيسى هذا الباب في الشراء إلى أجل الرخصة في الشراء إلى أجل. نعم. ما جاء في الرخصة باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل يعني كون الإنسان يشتري السلعة والثمن مؤجلة لا يدفع عند الشراء يعني تأجيل المثمن وتأجيل الثمن وهذا جائز في الاتفاق ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. وقد جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم لدين لأجل مسمى فاكتبوه إذا تدينتم لدين لأجل مسمى فاكتبوه وكن تشتري سلعة والثمن ليس الموجود وإنما يكون غائبا لا بأس لذلك وإنما الخلاف فيما إذا كان الثمن بسعر أجود من سعر النقد هذا هو الذي حتي فيه شيء من الخلاف وإلا فإن الجمهور من أهل العلم والذي حكاه الشوكاني في نهي الأوطار عند شرح الحديث بيعتين في بيعة وقال إن الزيادة في الثمن من أجل التأجيل أن ذلك جائز وأن عليه جمهور العلماء وذكر أنه لا يعلم أحد خالف في ذلك إلا شخص أو شخصين سماهم. وقال إنه ألف في ذلك رسالة سماها شفاء العليم فيما جاء في زيادة الثمن من أجل التأجيل, فيما جاء في زيادة الثمن من أجل التأجيل. هذا هو الذي شك فيه الخلاف. وأما كون أصل البيع بكون الثمن مؤجل يعني في الجملة, هذا لا خلاف فيه, وأمور الناس وحالات الناس تقتضيه, وليس كل يستطيع أنه لا يشتري إلا بثمن حاضر. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه في أحاديث عديدة أنه كان يعني يشتري ويكون ثمن مؤجلا. وكذلك ومن ذلك ما سيأتي أن درعه كان مرهون عند يهودي في 20 صاعا من شعير اشتراه لأهله. فالتأجيل يعني في الأصل لا خلاف في زمن العلم, وإنما الخلاف الذي خطي في نوع من أنواع التأجيل, وهو أن يكون هناك زيادة في السعر من أجل التأجيل, ومن أجل أن يكون الثمن ليس مدفوعا وليس منقودا. أورد في ذلك أبو عيسى حديث عائشة حديث رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه ثوبان قطريان يعني غليظان, وأنهما إذا عرق يعني ثقل عليه أو ثقل عليه فجاء بز, وكان اليهودي فقيل له لو أنك اشتريت يعني ثوبين إلى أجل للميسرة يعني إلى الوقت الذي يكون الثمن متيسرا يعني أنه ثمن مؤجل مثل ما قال الله عز وجل وإن كان لعسرة فنظره للميسرة, يعني الإنسان الذي يكون عليه حق مؤجل ثم لا يجد السداد فإن المطلوب أحد أمرين, إما نظره إلى ميسرة وإما أن يتجاوز ويتسامح عن حقه, إما نظره إلى ميسرة أو تجاوز هو أحسن وأفضل والمسامحة والإسقاط. فجاء وصل إلى اليهودي فقال إنما يريد أن يذهب بمالي أو يعني يأخذ نقودي, فقال عليه السلام كذب, لقد علم أن من أتقاكم الله وآداكم يعني أنه أشدهم أداء أو أنه تسديدا للحقوق وأداء للحقوق التي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل المقصود أنه قيل له لو أنك اشتريت إلى ميسرة يعني أن يأخذ الثوبين والثمن يكون مؤجل إلى حين اليسار يكون عنده المبلغ الذي يسدده. نعم. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي. أبو حفص عمرو بن علي الفلاس وهو ثقة أخرج أصحابك للستة وهو شيخ لأصحابك للستة. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحابك للستة. عن عمارة بن أبي حفصة. عمارة بن أبي حفصة هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحابك للستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. وهو واحد من ثلاثة أشخاص عرف بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد أخرج حديثها المفرد وأصحاب السنة. البخاري في المفرد وأصحاب السنة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن غريب صحيح, وقد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة. قال وسمعت محمد بن فراس البصري. محمد بن فراس هو صدوق الترمذي بن ماجه. صدوق الترمذي بن ماجه. يقول سمعت أبا داود الطيالسي يقول سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة بن أبي حفصة فتقبلوا رأسه. شعبة سئل عن هذا الحديث فقال لست أحدثكم إلا أن تقوموا إلى حرمي بن عمارة الذي روى عنه هذا الحديث اللي هو أبوه الذي روى عن شعب هذا الحديث فتقبل رأسه, يعني انه فرح بهذا الحديث او اعجازا له ورفعا من شأنه من شأن والده من أجل والده الذي حدثه في هذا الحديث. وكان حرمي ابن عمارة موجودا حاضرا في القوم, ومقصود من ذلك تعظيمه وتوقيره من أجل والده الذي حدث بهذا الحديث. قال وحرمي في القوم, قال أبو عيسى إعجابا بهذا الحديث. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وعثمان بن عمر عن هشام بن حسان عن إكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا أيضا يدل على التعجيل وعلى حصول التعجيل, وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة بعشرين صاعا اشتراها شعير اشتراها لأهله عليه الصلاة والسلام, فهو يدل على التأجيل وعلى تأجيل الثمن, وأنه يجوز أن يقدم المثمن ويؤجل الثمن, وأيضا يجوز الرهن, والرهن هو توثقة الدين بعين, توثقة الدين بعين, يعني معنى أن الدين الذي يكون على الإنسان يرهن عينا حتى يعرف أو يطمئن إلى صاحب الحق أن حقه إذا لم يحصل فإنه يحصل من هذه العين بأن تباع ويأخذ الثمن منها. ولهذا الرهن جاءت به الشريعة, وهذا من أدلته, وهو توثيقة دين بعين, لأن الدين هو 20 صاعا, والعين التي وثق بها هي الدرع. قال حدثنا محمد بن بشار, محمد بن بشار هو ملقب بن دار البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, هو شيخ الأصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي عدي, عن ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وعثمان ابن عمر, وعثمان بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عثمان بن أبي عمر عندكم أبي زائدة. عن هشام بن, كما أن أبو حفص الذي مرت مكتوب عمر وهو عمر. عن هشام بن حسان, هشام بن حسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة عن ابن عباس. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قال حاء قال محمد وحدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال مشيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة, ولقد رهن له درع عند يهودي بـ20 صاعا من طعام أخذه لأهله, ولقد سمعته ذات يوم يقول ما أمسى في آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع تمر ولا صاع حب, وإن عنده يومئذ لتسع نسوة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم, الحديث الأول عن أنس قال مشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنقة, يعني مشيت يعني مشى هو النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهودي وأكل عنده إهالة يعني سنقة, والإهالة هي الإجام يعني من زيت أو شحم أو ما ذلك, سنقة يعني قد تغيرت رائحته, يعني حصل فيه رائحة يعني بسبب تغير. وشعير إيش؟ بخبز شعير وإهالة سنقة. نعم, بخبز شعير يعني خبز من شعير وإهالة سنقة, يعني طعام عادي أو يعني شيء يعني ليس بالفاخر أو بالجيد, لأن خبز الشعير يعني كما هو معلوم يعني أقل من الخبز من غيره, وكذلك يعني الإهالة السنقة التي فيها رائحة أو شيء من تغير الرائحة. ولقد رهن له درع عند يهودي بـ20 صاعا من طعام أخذه لأهله, وهذا هو محل الشاهد يعني من ناحية الدع إلى أجل. ولقد سمعته ذات يوم يقول ما أمسى في آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع تمر ولا صاع حب, وإن عنده يومئذ لتسع نسوة. وسمعته يعني الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني أنا سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني هذا الكلام. ثم قال وعنده تسع نسوة, يعني أنا تخبر أنه في ذلك الوقت عنده تسع نسوة. قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن هشام الدستوائي, هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. قتادة من جعانة سليس البصري ثقة أخرجها أصحاب في الستة. قال حاء قال محمد عندنا ابن هشام. لا هو محمد هو من بشار كان ابن هشام هذه زائدة. وحدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام ثقة أخرج له الخلف ربما وهم. نعم صدوق ربما وهم أخرج له الخلف في الستة. عن أبيه عن قتادة عن أنس. نعم هم اللي قبلها. يقول أليس هذا دليل على الشراء والبيع ومعاملة الكفار؟ فما قول دعاة المقاطعة؟ كما هو معلوم البيع والشراء مع الكفار جائز فجاءت به السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من جملة الأحاديث. وكان الناس يتبايعون مع اليهود يتبايعون مع الكفار وكذلك في قصة تمامة الذي هو من كبار أهل اليمامة الذي أسلم ثم ذهب إلى مكة واعتمر ولما جاء يعني علم الكفار في إسلامه قال وصبأت أو صبأ يعني تمامة فقال أسلمت ودخلت في الإسلام والله لن يأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يتبايعون مع الكفار مع الكفار والمسلمين مع الكفار وهذا منه. نعم يقول الذي اشترط في الرهن ألا تكون العين أقل من ثمن المبيع. لا ليس بلازم لأنها حتى ولو كانت أقل المهم أن كون الإنسان يريد أن يتوثق من حقه ولو كان شيء في الجملة يمكن أن يزيد وينقص حتى ولو كان قد يكون لو كان أكثر قد تنقص القيمة وكما أن القيمة قد تكون ناقصة فقد تزيد. كونه يشترط ليس بشرط أن يكون أكثر وأغلى من المهم أن الإنسان يعرف بأن حقه أو أكثر حقه مضمون في سلعة معينة وهذه السلعة قد تكون عالية الثمن فتنقص قيمتها وقد تكون ناقصة الثمن فتزيد قيمتها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كتابة الشروط. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي البصري قال أخبرنا عبد المجيد بن وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة رضي الله عنه ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال قلت بلى. فأخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث. ثم رد أبو عيسى باب الشروط كتابة الشروط في البيع. كتابة الشروط كتابة الشروط يعني في البيع والمقصود من ذلك أن أن أن العقد يمكن يعني يكتب العقد وتذكر الشروط فيه أيضا الشروط التي يتفق عليها البائع والمشتري فيكتب البيع بين الطرفين ويكتب فيه أيضا الشروط التي يتفق عليها الطرفان. وقد أورد في ذلك أبو عيسى الحديث العداء العداء ابن خالد ابن خالد العداء بن خالد رضي الله عنه أنه قال قال قال لعبد المجيد الراوي عنه قال عبد المجيد قال عبد المجيد بن وهب قال قال لي نعم قال لي العداء يعني يقول عبد المجيد بن وهب ألا أقرئك كتابا ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ألا أقرئك أن أقرأ عليك كتابا كتبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في شراء تم بينه وبينه. قال نعم فقرأ عليه هذا هذا هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبتة. اشترى عبدا أو أمة، وذكر الشرط أنه لا داء ولا غائلة ولا خبتة. هذه الشروط أنه يعني لا يعلم فيه يعني شيئا من هذه الـ الـ الـ الـ الـ هذه الأشياء التي هو كونها الأول لا داء يعني أنه ليس فيه عيب من العيوب يعني يعلمها، وكذلك لا غائلة يعني ما يعلم منه يعني خيانة أو أنه إباق أو أنه يهرب ويشرد، ولا خبثة يعني أخلاق خبيثة وصفات خبيثة يعني أنه لا يعلم فيه يعني أمورا منكرة، لا يعلم فيه أمورا منكرة. وهذا يدل على كتابة العقود بين البائع والمشتري، وكذلك أيضا كتابة الشروط إذا كان هناك شروط بينهما. نعم، بيع المسلم المسلم، بيع المسلم المسلم يعني أن هذا هو شأن بيع المسلم للمسلم، وكذلك أيضا المسلم لغيره يعني أنه لا يخونه ولا يخفي عليه عيوبا، بل يعامل غيره بمعاملة حسنة. لكن لما كان التعامل في الغالب بين المسلمين جاء التنصيص على ذكر المسلم أو بيع المسلم للمسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن عباد بن ليث صاحب الكرابيسي البصري. عباد بن ليث هو صدوق يخطئ، أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبد المجيد عبد المجيد بن وهب وهو وثقه بن معين، وثقه بن معين أخرج له أصحاب السنة، أصحاب السنة عن العداء وهو صحابي أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المكيال والميزان. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحاب المكيال والميزان إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث، وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا. ثم أرد أبو عيسى باب في المكيال والميزان. نعم. باب في المكيال والميزان، والمقصود من هذه الترجمة هو الذين يستغلون بالمكاييل والموازين يعني بالأجرة، يعني يزنون للناس أو يكيلون للناس بالأجرة، وأن الواجب عليهم أن يقوموا بالعدل ولا ينقصوا الحق ممن يستحقه ولا يبخسوه ولا يعطوا أحدا لا يستحقه، وإنما يعطون كل ذي حق حقه، فلا يظلمون لا البائع ولا المشتري. وكذلك إذا كان الشيء لهم فإنهم لا يكون شأنهم أن يستوفوا حقهم كاملا، إذا كانوا لأنفسهم وإذا كانوا لغيرهم فإنهم يبخسون المكاييل والموازين. والحديث يعني جاء في أصحاب المكاييل الذين يستغلون فيها، وقال إنكم وليتم أمرين هلكت بهما الأمم قبلكم، وهذا كما جاء في قصة قوم شعيب الذين كانوا ينقصون المكيال والميزان، كانوا ينقصون المكيال والميزان، وأن هذا من الأشياء التي جاء ذكرها في القرآن بأن يوفوا المكاييل والموازين وأن لا يبخسوها ولا ينقصوها. وهذا بالإضافة إلى ما عندهم من الشرك وعدم الإيمان بالله عز وجل، ولكن اشتهروا بهذه الخصلة الذميمة مع الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فأرد في ذلك حديث ابن عباس الذي لم يصح من جهة الإسناد، ولكنه أنه صحيح موقوف على ابن عباس، وأما مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه جاء من طريق شخص لا يثبت به الحديث وهو إيش اسمه حسين بن قيس. حسين بن قيس هذا اللي قال عنه متروك. نعم اللي قال عنه متروك. نعم قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن خالد بن عبد الله الواسطي. خالد بن عبد الله الواسطي ثقة هو الطحان وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حسين بن قيس. عن حسين بن قيس ومتروك أخرج الترمذي وابن ماجه. عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حسين بن قيس وحسين بن قيس يضعف في الحديث. وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيع من يزيد. قال وقد جاء في الحديث الذي فيه أن الرسول مر يعني شخص يزن فقال زن وأرجح زن وأرجح. باب ما جاء في بيع من يزيد. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا عبيد الله بن شميط بن عجلان قال حدثنا الأخبر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باع حلثا وقدحا وقال من يشتري هذا الحلث والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان. فعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. وقد روى المعتمر بن سليمان غير واحد من كبار الناس عن الأخضر بن عجلان هذا الحديث. ثم أبو عيسى باب في من يزيد يعني في البيع في النداء وهو أن يأخذ السلعة يريد بيعها فينادي من يشتريها من يشتري هذه السلعة فيأتي واحد ويقول مثلا بريال فيقول من يزيد على الذي قال ريال وهكذا ثم يعني إما يبيعها إذا رغب بيعها أو يرجع بها إذا كان ما حصل القيمة التي يريدها هذا يسمى من يزيد لأن البائع عندما تسام منه أول ثوم يقول من يزيد يعني من يزيد على الثوم هذا اللي هو أول شيء لأنه هو قال من يشتري أول من يشتري قبل أن تسام من يشتري فإذا طلبت لسعر قال من يزيد يعني على هذا السعر الذي طلبت فيه هذا هو البيع هذا البيع الذي يعرض ببيع من يزيد ويسمى الآن الحراج يعني بيع الحراج يعني ينادي على السلع ويفوت بها ويأتي من يريد شراءها فيزيد ثم يأتي الثاني يزيد وهكذا ثم ينتهي الأمر إلى أن يبيعها صاحبها بالسعر الذي يريده أو يرجع بها إذا لم يحصل سعرا. والحديث في إسناده ضعف ولكنه جاء حديث يعني تدل على جواز ذلك وعلى مشروعية ذلك وكونه جاء فيما يتعلق كما ذكره الترمذي في الغنائم وفي المواريث يعني غيره مثلها يعني كون ورد يعني كون شيء من الغنيمة بيع أو شيء من الذي ورث بيع بسوق من يزيد غيره مثله لا فرق بين شيء وشيء الأصل هو يعني يكون المبدأ يكون العمل صحيح وإذا صح في شيء فإنه يصح أيضا في غيره لأن العبرة ليست بالسبب وإنما هي بالمعنى العام بالشيء الذي يشمل السبب وغير السبب. والحديث الذي ذكره المصنف في إسناده في إسناده بعض. نعم قال حدثنا حميد بن مسعدة وقال يبيع ايش حلث من بأن الرسول باع حلثا وقدحا حلثا الحلث قيل هو الوطاء الذي يكون تحت الرحل يعني يلي ظهر البعير يعني حتى يكون حائلا بينه وبين الخشب الذي يكون منه الرحل وكذلك القدح هي وإناء، فيعني هما شيء يسير. فقال من يزيد، فطلبه أحد من ذلك فقال من يزيد، ثم باعه ثم باعه. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة صدوق خرج مسلم وأصحاب السنن، عن عبيد الله بن شميط بن عجلان وهو ثقة أخرجه الترمذي، ثقة أخرجه الترمذي، عن الأخضر بن عجلان، عن الأخضر بن عجلان وهو صدوق خرج أصحاب السنن، صدوق خرج أصحاب السنن، عن عبد الله الحنفي، عن عبد الله أبو بكر الحنفي وهو مجهول يعني لا يعرف حاله، مجهول الحال، أخرج حديثه أصحاب السنن، أصحاب السنن، عن أنس، عن أنس رضي الله عنه مرة يكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس وأبو بكر الحنفي، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. نعم. اسم مرض المواريث يعني التركة التي مثلا الناس إذا يعني ورثوا شيئا وكان يعني قد لا يمكن قسمته، فإنهم يحتاجون إلى بيعه ليأخذ كل نصيبه من الميراث. وكذلك الغنائم إذا كان يعني ناس مشتركين فيها فتباع وكل يأخذ نصيبه، وإذا ثبت في الغنائم فإنه يثبت في غيرها. نعم. قال وقد روى المعتمر، وقد ورد يعني فيما يتعلق بالغنائم ورد حديث صحيح. نعم. وقد روى المعتمر بن سليمان، المعتمر بن سليمان بن طرفان ثقة أخرج أصحاب الستة، وغير واحد من كبار الناس يعني الأخضر بن عجلان هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيع المدبر. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام، قال جابر عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة بن الزبير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن جابر بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر، وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي. المدبر هو العبد الذي يقيد عتقه بالوفاة، بأن يقول شخص عبدي حر بعد موتي، عبدي فلان حر بعد موتي، هذا يسمى تدبير، يقول له تدبير لأنه علق بالموت، والموت دبر الحياة، والموت يأتي دبر الحياة يعني لا يأتي بعد الحياة، فهو علقه بشيء يعني يعقد الحياة الذي هو الموت، إذا مات فإن عبده يكون حرا، يعني ما اعتقه ناجزا وإنما علق عتقه على، وإذا كان له مال فإنه يكون من الثلث، فإنه يكون من الثلث يعني الذي هو العبد الذي جعل عتقه بعد موته، وإذا كان ليس له مال يعني سواء فإنه يجيز بيعه، يجيز بيعه ويعني وينفق على نفسه منه، يعني لأنه إذا كان لا يملك غيره فإنه يجيز بيعه في حياته، وإن كان عنده مال غيره وترك حتى مات فإنه يعتبر من الثلث، فإنه يعتبر من الثلث. نعم. عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام. وكلمة مات هذه قيل أنها فيها خطأ من جهة أن سفيان بن عيينة أخطأ بهذا، وأنه حصل البيع يعني قبل أن يموت. نعم. قال جابر عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة ابن الزبير. يعني هذا هو الذي دبر وبيعه. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر صدوق أخرج له مسلم و والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي عمر كان بن عيينة عمرو بن دينار. هذا رباعي. هذا رباعي من أعلى التمييز عند الترمذي. ومعلوم عنده ثلاثي واحد هو. عنده ثلاثي واحد ولكن الرباعيات كثيرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن جابر بن عبد الله. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا. يعني بيع المدبر إذا كان يعني ليس له مال من غيره وهو بحاجة إليه فإنه يستفيد منه. نعم وينفق على نفسه منه. وقول الشافعي معلوم ان الوصيه يمكن تغييرها وتبديلها ليست مثل الوقت الناجز. يعني الوصيه يعني تكون هي بعد الموت والانسان يمكن ان يغير في وصيته. نعم. وقول الشافعي واحمد واسحاق. نعم. وكره قوم اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر وهو قول سفيان الثوري ومالك والاوزاعي. نعم. لكن جاءت السنه البيع كما جاء في هذا الحديث. ممكن يعني هل نجمع بين القولين ان الكراهه يعني اذا لم يكن هناك حاجه فيجتمع القولان؟ والله يمكن يمكن لكن القولان متقابلان. قال رحمه الله تعالى كلام الشارع كلام الشارع على هذا الحديث. قال الشافعي في قال الشوكاني في النيل والحديث يدل على جواز بيع المدبر مطلقا من غير تقييد بالفسق وبالفسق والضرورة. وإليه ذهب الشافعي وأهل الحديث ونقله البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء. وحكى النووي عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقا والحديث يرد عليهم. انتهى. وفي ذاك الكلام اللي حولنا سفيان بن عيينة إيه فمات إيه. قال العيني في عمدة القاري هذا مما نسب به سفيان بن عيينة إلى الخطأ أعني قوله فمات ولم يكن سيده مات كما هو مصرح به في الحديث الصحيحة. وقد بيّن الشافعي خطأ بن عيينة فيها بعد أن رواه عنه. وقال البيهقي من طريق شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء. والحديث المتعلق ببيع المدبر جاء في الصحيحين وهم من حديث عمدة الأحكام. وآخر باب في عمدة الأحكام باب بيع المدبر. آخر باب في عمدة الأحكام للمقدسي عبد الغني المقدسي رحمه الله هو بيع المدبر. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان نقرأ على هذا نسبة الخطأ إلى بيعين. نعم. يقول قد بين الشافعي خطأ ابن عيينة فيها بعد أن رواه عنه. وقال البيهقي من طريق شريك عن سلام بن كير عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا. ثم قال البيهقي وقد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك. وقال شيخنا يعني الحافظ العراقي وقد رواه الأوزاعي وحسين المعلم وعبد المجيد بن سهيل كلهم عن عطاء لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة بل صرحوا بخلافها. انتهى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. حديث صخر بن وداعة الغامدي اللهم بارك في أمته بذكورها، ذكرت صلى الله عليكم أن له شواهد ذكر المنذري يصح. الأسئلة جاءت عن قصة صخر نفسه، أنه كان إذا أراد تجارة أو بعث فيها بالذكور هذه طبعا ما جاءت إلا من هذا الطريق، أقول هذه ما جاءت إلا من هذا الطريق، وفيها يعني عمارة بن حديد المجهول. يقول في بلدي بعض المساجد تستعمل طريقة البيع مع طلب الزيادة داخل المسجد من أجل المسجد، يقولون إن المال كله يرجع إلى المسجد. البيع والشراء في المساجد لا يجوز، وسواء كان لمصلحة المسجد أو لغير المسجد، يبيعون برا. يقول بيع من يقول من يزيد، أليس هذا يدخل في البيع على بيع الآخر المنهي عنه؟ لا لا يدخل، لأن ذاك ما كان يختلف عن هذا، لأن ذاك رجل يعني يتبايع مع شخص، فيأتي شخص يدخل بينهما هذا غير سائق، وأما هذا إنسان جاء بالسلعة ليبيعها على من يكون أكثر ثمنا، فهو يقول من يزيد، وهذا ثبت في السنة وهذا ثبت في السنة، فإذا المنفي غير مثبت، لأن المنفي في ما إذا كان البيع والشراء مع شخص معين فأتي شخص آخر يدخل بينهما، وأما هذا إنسان آت بالسلعة ليبيعها في من يزيد، فيقول من يشتري، فيقول واحد أنا أشتري هذا ريال، فيقول من يزيد على ريال، فيجي واحد يقول ريالين، ثم يأتي ثالث يقول ثلاثة، وهكذا ثم يبيعها، هذا غير هذا. هذه أسئلة في مسألة تولي المرأة بعض المناصب، جاءت من أحد الإخوة، يقول سؤال كثير في بلدي ونحن من الأقليات، عدد المسلمين في تلك البلاد لا يتجاوز 1000 مسلم فقط. الأسئلة، السؤال الأول، ما حكم الإسلام في تولي المرأة عملا في إحدى الجمعيات الإسلامية؟ عمل المرأة في حدود النساء سائر، أما كونها تتولى على الرجال وتكون مرجع للرجال فهذا لا يجوز، أما كونها تعمل في حدود النساء ومع النساء وتكون يعني مسؤولة عن النساء فهذا جائز، أما أن تكون مرأة مسؤولة عن الرجال وتكون مرجع للرجال فهذا لا يجوز، لا في ولاية عامة ولا في ولاية خاصة دون ذلك، لا أن تكون لها الولاية العظمى ولا أن تكون يعني أميرة على بلد أو يعني أو أي عمل تكون مرجعا للرجال، فإنما الرجال هم الذين يتولون على الرجال والنساء، وأما النساء لا تولى على الرجال ولا على الرجال والنساء مع بعض، وإنما تولى على النساء فقط. السؤال الثاني، وأنا ذكرت الأدلة على هذا في الرسالة الأخيرة التي طبعت بعنوان الدفاع عن الصحابة أبي بكر ومرياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال، والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال، ذكرت 8 أدلة تدل على هذا، يعني أدلة متنوعة، ومنها الإجماع الذي حكي وحكاه صاحب المغني وقال إنه لم يعرف في تاريخ الإسلام أن امرأة يعني تولت يعني ولاية قرية أو ولاية كذا وكذا، وإلى عهدنا هذا إلى زماننا كانت وفاة 620، كانت وفاة صاحب المغني 620، يقول ما يعرف في تاريخ الإسلام يعني شيء من هذا القبيل كون المرأة تتولى على الرجال. السؤال الثاني، ما حكم الإسلام أن تكون المرأة عضو في إحدى الجمعيات الإسلامية؟ إذا كانت الجمعية نسائية خاصة بالنساء نظرة، وأما تكون عضو مع الرجال وتأتي مع الرجال وتختلط مع الرجال فهذا لا يجوز، والقرآن جاء في أن الأمم السابقة يعني كان ترك الاختلاط موجودا فيها في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يسقى الرعاء وأبونا شرا كبير، فهاتين امرأتين ليس بتزاحم الرجال بل يذودان غنم حتى إذا خلص الرجال تجي النساء بعد ذلك، وأبوه شيخ كبير ما يستطيع أن يأتي من أجل يشتغل مع الرجال, ولهذا اعتذرت عن موسى قالت أبوه شيخ كبير ما يستطيع أن يأتي يشتغل مع الرجال, فسقى لهما موسى عليه الصلاة والسلام يعني سقى مع الرجال, فالاختلاط لم يكن جديدا حتى في يعني في هذه القصة تبين أن الاختلاط غير حاصل بين الرجال والنساء. قال الثالث يقول معكم الإسلام في اشتراك المرأة في الانتخابات سواء كانت في إحدى الجمعيات الإسلامية أو في اشتراك المرأة على الانتخابات لتعيين رئيس الدولة. المرأة لا تتولى ولا تولي, وتقيسة النساء إذا لم يدخلها امرأة واحدة التي ولي فيها الذكر رضي الله عنه, وكذلك المسجد عند بيعته ليس فيه امرأة واحدة وإنما البيعة هي للرجال وليست للنساء, فالنساء لا يتولين ولا يولين وإنما هن تابعات للرجال وحقهن أن يبقين في بيوتهن ويربين أطفالهن ويفعلن الأفعال التي جاءت الشريعة في حقهن, وأن الولاية والتولية فليست لهن. السؤال الأخير يقول أرجو من فضيلة الشيخ إرشادي إلى كتاب إن كان هناك كتاب يتكلم عن هذا الموضوع, أي تولية المرأة عملا أن تكون عضو في جمعية أو اشتراكها في الانتخابات العامة أو الخاصة. أنا ذكرت يعني جملة من الأدلة يعني في هذا في كونها لا تولي ولا تولى, كونها لا تولي ولا تولى,